أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: كتاب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية. وهي التمليك في الحياة بلا عوض. هي شاملة للصدقة فيذكر فيها الصدقة فيذكر الهدية. مع أن الهبة إذا أطلقت ما المراد بها؟ لا الصدقة ولا الهدية. المراد بها العطية بغير قصد التقرب. فإن قصد بها التقرب فهي صدقة، وإن كانت عطية للدول والتجار وقصد بها قرض آخر، قصد بها الإكرام والاحترام، ما هي لأجل الحاجة، ما أعطاها إنسان فقير، هي هدية. وهي التمليك في الحياة بلا عوض، وذا ذكرها كلها قبل استعجلنا. هذا حقيقتها الهبة، التمليك في الحياة بلا عوض. كل في الحياة اشتي تخرج الوصية، إن الوصية الإنسان بن يعطي اللي بعد وفاته. فإن ملك محتاجا أو لثواب الآخرة فصدقه. وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية. فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس. وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة، وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه. انصرف إذا قيل هبة انصرف إلى غير الصدقة والهدية. فصل: شروطها الإيجاب والقبول في المجلس قبل الإعراض. الإيجاب والقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض، هذه يعني شروطها. أول شرط العقد، تتقدم في كتاب البيع في كتاب النكاح إن هذا ما هو شرط، هو نفس العقد. لأن الناس بيفعلوا شرط رشية بعد استكمال ماهيته. فالهبة هي الإيجاب والقبول. هذا مبلغ ذكره بهذا الشكل ولا ما هو غافل عنه، لكن لجل بخلاف بعض الناس ما بيشترطوا العقد في الهبة، يقول انه يجزي لهم بالله يعطيه كذا لو مات حاجة. هو الظاهر المؤلف اضطر انه يجعلها من الشروط رجل هذا اللي ينبه عليه. والذي احوجهم يجعلوها من الشروط ان بعض الهبة تشتي لها معاوضة فاشبهت البيع، فلما اشبهت البيع استدعت ايجابا وقبولا. ولا فقد يقول قال ما بحاجة لا الإيجاب ولا القبول، لا بأس الإيجاب رجله يدري المعطى، يدري المعطى قدي له، لكن أما القبول ما به موجب، ما به موجب له إلا إذا كان هبا يحتاج يسلم من قبل الشيء، فيجيب القبول لجل يتأكد أنه راضي. فلما كانت بعض الهبات تحتاج إلى معاوضة شرط القبول رجله، إذا ما قبل ما لا يلزمها العوض. وتصح بالكتابة والرسالة، فالإيجاب قول الواهب وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك كذا أو دفعت أو جعلت أو خذه لك أو ما جرى به العرف في ذلك. فإن قال هو لك، فإن تصادق على أنه أراد الهبة صحت الهبة، وإن اختلف هل أراد الهبة أو الإقرار فالقول للمالك، لأنه يصح الرجوع في الهبة لا في الإقرار. إن هم إذا أنفر فقد حكم حكم الرجوع، والرجوع يصح لها الرجوع. الظاهر إنه ما يصح الرجوع إلا قبل القبر وقبل القبول، أما بعد ما يقبلها المتهم ما عاد يساب يرجع فيها الواحد. هو بيجي بحثها هل يجوز الرجوع فيها أم لا. والقبول هو قول المتهم قبلت، ولو كانت الهبة دينا فلا بد من القبول. إذا كانت دين عند الإنسان مدين وهب لها الدين له قال وهبت لك الدين الذي عليك فلا بد من القبول، لا يقول ما بحاجة للقبول إلا في الأشياء التي هي محسوسة، فإنما في الذمة كالحاضر. أو ما في حكمه، هذا هي بالأزهر قوله أو ما في حكمه، أي ما في حكم القبول، وهو تقدم طلبها نحو أن يقول هب لي أرضك أو قد وهبت مني فرسك، فيقول المالك وهبت أو فعلت أو نعم، ولا يحتاج المتهب قبولا بعد تقدم الطلب. فرع، فإن قبل نصف الموهوب أو واحدا من اثنين فلا تصح الهبة، لأن القبول غير مطابق. قالوا إذا وهب الواهب من اثنين، من اثنين أشخاص واحد منهم قبل فصح الهبة في قسط القابل. في المجلس الذي وقع فيه الإيجاب قبل الإعراض من قيام أو قعود أو نحوهما مما يقتضيه الحال أنه إعراض، فإذا وقع القبول بعد الإعراض لم تنعقد الهبة، وإن وقع القبول قبل الإعراض انعقدت الهبة، وإن تراخى القبول عن الإيجاب في مجلسه. ما في المجلس ما فيه مانع لو تراخى ما دام عاد المجلس قائم. وتلحقها الإجازة مع بقاء المتعاقدين والعقد والمعقود له وعنه، هذا بناء على أنه قد شرط فيها العقد، هو قد جعل العقد شرط، فإذا قد جعل العقد شرط فالإجازة تلحق العقود. يعني إذا جاء واحد قبولي يهب مال غيره وجاء وافق المالك أجاز تنفذ تلحقها الإجازة من الطرفين. أو وهب الواهب الإنسان غائب وقبل عنه غيره فضولي ما هو وكيل له لا بوكالة ولا بولاية، ثم وافق الإنسان الذي الهبه له تلحق. مثاله أن يهب فضولي مع الإضافة لفظا أو نية لغيره مال غيره ويقبل فضولي لذلك الغير، فإن الإيجاب والقبول يكونان موقوفين على إجازة المالك للإيجاب والمتهب للقبول. وإن تراخى لحوق الإجازة عن العقد بمدة صح ما لم يرد، التراخي ما يبطل الإجازة، لكن إلا إذا قد رد الذي المالك أو الذي الهبة له، إذا قد رفض ما عاد نافع الإجازة بعد، ما عادها نافع بعد الرفض. والفوائد لمن استقر له الملك، قال في الغيث: ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت بغير عوض، وإن كانت على عوض لم يصح. وتكليف الواهب، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الهبة، تكليف الواهب، فلو كان مجنونا أو صبيا مأذونا أو غير مأذون لم تصح هبته، لأن الإذن لا يتناول التبرعات. مش تولد الله يقولوا إنه تقدم في كتاب البيع إنه يصح تصرفات الصغير والعبد المأذون، والطفل إذا أذنوا له، لأن ما هم أذنين له لا يقدم ميز. هي مشروطة هذا الموافقة على تصرفات غير البالغ، مشروطة بأن لا تكون تبرعا محضا. أما إذا كان التبرع فلا، ليش؟ لأنهم يقولون تصرفات الطفل الصغير المميز يحملها على السلامة على أساس أنها في صالح يربح فيها، فإذا هي تصرفات غير سليمة هي باطلة. أولا أنها ما قد بلغ، ثانيا ما بما يشوق. ففي الهبة لما كانت ما فيها عوض هي تشبه الإضاعة. لأن الإذن لا يتناول التبرعات إذ لم يجري بها عرفا. ماذا ما هو صحيح؟ العرف هو يجري في القليل، مثل قرص يخرجها الطفل أو شيء بسيط، والعرف أنها عادة. ولا يصح من السكران إلا أن يميز، وكون الموهوب مما يصح بيعه مطلقا، قوله مطلقا يعني يصح على كل حال. هو متعلق بيصحه، قوله مطلقا لن يجيه صحيح على الإطلاق، يحترز به من الخمر فإنه يصح بين الذميين بايعة الخمر. شرط الموهوب أن يكون مما يصح بيعهم على الإطلاق، ما جهم قيد صحته في الذميين، فتخرج هبة المصحف من الذمي وصيد البر، صيد البر من المحرم لأنها محرمة على المحرم، والخمر من المسلم ونحو ذلك. فكل ما صح بيعه على الإطلاق صحت هبته، وإلا فلا. يعني وإلا يصح بيعه على الإطلاق كالخمر من المسلم، بل في حال دون حال كالوقف والهدي والمدبر. الوقف بيجوز بيعه في أربعة أحوال تقدمت في كتاب البيع، ومنها أن الهدي يجوز بيعه إذا مرض وخيف عليه أو قصد إبداله بأفضل، والمدبر العبد الذي اعتقه سيده بعد وفاة السيد فيصح بيعه للضرورة للحاجة. إلا الكلب ونحوه ولحم الخنزير والحق، لحم الأضحية والحق، ومصاحب ما لا تصح هبته. هذا استثناء من قوله فلا. وإلا يصح بيعه على الإطلاق فلا تصح هبته، ما لا يصح بيعه لا يصح هبته إلا أربعة أشياء فإنها لا يصح بيعها وتصح هبتها. الأول الكلب ونحوه، نحوه كل نجس فإنه لا يصح بيعهما عندنا وتصح هبتهما. هذا يظهر لكم ما هو سواء هو البيع من كل الجهات، لأنها كثير ذا الأربعة الأشياء. العتر قد يأوج بارك الله فيه، ولحم الإضحية عند من يرى وجوبها مذهبا له أو يوجبها على نفسه فلا يجوز بيعه وتجوز هبته. والحق هو مفرد الحقوق، الحق تتقدم في كتاب البيع أنه لا يجوز بيع الحقوق كالمراعي وحق المسير والمرور وحق الشفعة ما لم تكن عقدا. نحو وهبتك الشفعة على أن تدخل الدار فإنه يصح هيبتها ولا يصح بيعها، الحقوق كلها. والمراد حيث وهب الحق من استطراق ومسيل وشفعة ونحوها ممن هي عليه فإنه يصح ويكون إسقاطا. فلا يصح الرجوع عنه ولا يفتقر إلى القبول. وأما هبته لغير من هو عليه كأن يهب شخص لآخر حقا في أرضه كاستطراق أو مسيل فإنه يكون إباحة كهبة المنافع تفتقر إلى القبول ويرجع عنها متى شاء. أبلغ حين جوجد استهلكها، حين جوجد استهلكها شل السيل وتحولها إلى أجربة ولا هو اتسحبته. فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب ممن هو عليه جاز له التصرف فيه مع الإذن له بقبضه لأنه قد أباحه له. فأما في هبة الأعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب بإذن الواهب فإنها تكون إباحة له الرجوع عنها متى شاء ما لم تتلف. ومصاحب ما لا تصح هبته أن يهب شاه وميتة، فالشاه مصاحبة لما للميتة والميتة لا يجوز هبتها. فاستثنى المصاحب هو الرابع من المستثنيات فإنها تصح هبته، تصح هبة الشاه ولو الميتة لا تصح هبتها. أو خلا وخمرا وما أشبه ذلك في عقد واحد صحت الهبة في الشاه والخل دون الميتة والخمر، ولو باع الخل والخمر معا لم يصح حيث لم تتميز الأثمان. والفرق بينهما أن حصة الخل من الثمن تكون مجهولة والهبة ليس فيها عوض. فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع نعم فتصح هبة هذه الأشياء المستثناة دون بيعها. وتمييزه بما يميزه للبيع هذا الشرط الرابع من شروط الهبة. إذا وهب أي شيء مشكل مثل الأرض أو شاه، شاه ما هي معينة ما هي فشرطه يميزها يقول هذا الشاه ولا الأرض يحددها بمثل ما تحدد به للبيع. ألا ترون في البيع أنه يحتاج يحدد حتى الأذرعة كم هي الأرض وجوانبها الأربعة، فيجب أن يحدد الموهوب بما يميز به للبيع من حد أو وصف أو لقب أو إشارة، وأن يكون معلوم الجنس والقدر جملة أو تفصيلا للواهب والموهوب له، فإن جهل أو الواهب لم يصح. قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله طلب واحد من مارب يهب لها غيل وهبها لها النبي صلى الله عليه وآله. يرجع أن النبي ما هو داري به الغيل ذا، أصحى غيل كبير ومحتاج لها الناس جمعة، وإذا التهب هذا المتهب فيحرم بقية القرى. قيل للرسول صلى الله عليه وآله إنما أقطعته الماء العد، يعني الماء الزاخر. قال الرسول صلى الله عليه وآله فلا إذن، ما زر ضيله، أقصده شاهد على قوله إذا جهل الواهب جهل حجم الموهوب فإنه يجوز الرجوع، فإن الرسول صلى الله عليه وآله تراجع في الهبة. وإن جهل الموهوب الموهوب له صحة كما تقدم في البيع، فلو عرف بعض الموهوب دون بعضه صحة الهبة فيما عرفه فقط، بخلاف البيع فلا يصح لأن حصته من الثمن مجهولة. وليس من شرط صحة الهبة القول، بل هو شرط في صحة التصرف القول. ولذا لو وهب حال صحته وإن لم يحصل القبض إلا في مرضه المخوف كان من رأس المال. وأما الدين فهبته إسقاط لمن هو عليه، فيصح ولو كان مجهولا ولا بد فيه من القبول. لو ما هو ذاكر له نفسه أذي الدين له، إذا سامح المديون فيصح لأنه إسقاط فقط إبراء، والإبراء سريع النفوذ. فصل. ويقبل للصبي وليه أو هو مأذونا. إذا وهب للصبي شيء يقبل له وليه. عادة الناس بيوهبوا للصبي إما كبش ولا نعجة ولا دجاجة، يقبل له أبوه، بل حين يقبل له أمه. وكذا المجنون فائدة، تصح الهبة والصدقة للمسجد. ويقبل له وليه، هو مناسب إذا جاء واحد في المسجد يسلمها الولي، ولا بعضهم بني يجيبه في مثل الفراش ولا شيء يجيبه السر، ولا بديها الولي قصده علشان جيه صدقة سر، هي لا بأس بها. على ما قدمت لكم من الظاهر إن ما اشترط الإجابة والقبول، ما به دليل عليه أصلا. والقياس على البيع غير صحيح لكثرة الفوارق، صاروا كم تقدم من فوارق بينها وبين البيع. أول فارق عدم المعاوضة، لأن ما المعاوضة الشرط في الهبة، ما هي إلا نوع من الهبة التي فيها معاوضة. وبعضها ما يجوز العوض فيها بالكلية مثل الصدقة. فإذا إما أشير المسجد ما أقدر، واضح ما يشتي فيه معاوضة. عاد بها قضية تشبهها، إن نراها رأي مثلا إذا جاء رجل تاجر وهو مظنة يواسي المسجد، إن واحد يهب له من حق المسجد شيء، ما بطانية ولا كتاب هدية، أجله يستحي ويبدلها بأضعاف. في ذهني أنه جاء قثاية قبل الثورة كان تاجر كبير جاي لا ضحان، جدي حسن رحمه الله نصحهم يضيفه، ما هو من حق المسجد، نصح أن ضيفه قال لجل يواسي المسجد، ورجع عبر المسجد فراش لكل وأربعة تنك، قال لا دينها ثمان تنك قاز وأربعها تاريخ، حول بها فورا. لا قلنا به مناسبة ويقبل للصبي وكذا المجنون وليه المتولي لما له ولو من جهة الصلاحية أو فضولي ويجيز الولي أو يجيز الصبي بعد بلوغه ما قبله الفضولي في المجلس. هذا السابر في المجلس ما بلا إذا قعدوا في المجلس خمس سنين ولا أو يقبل هو فإنه يصح قبوله إن كان مأذونا له بالتصرف مطلقا. ما هنا بيصبر قبوله يعني بيصبر العمل بقبوله لأنه ما هو تبرع ما هو لا استفادة تقدم إنه لا يصح تصرف الصبي في الهبة لا يصح يهب لأن التبرع بغير مقابل. وإن لم يكن أذنا لم يصح قبوله بل يقبل له ولي ماله. قال في البيان ولا حكم لرد الولي لما قبله له الأجنبي. إذا جاء أجنبي يقبل الصبي ينجو بعض المرات بين الولي عداوة هو الواحد حقد يستكبر لازم يرد الهبة فإن كان العداوة للطفل وفات الحق الطفل عاق فلها الحق الولي. مثل حين جوا الواهب هذا قتل أب والطفل وجاي يتصدق على الطفل بألفين ريال يمني فالولي حق أنه يرد ما هي في صالح الطفل ولا هو في حاجة. أشار إليها في الحواشي قال إلا أن يكون رد الولي لمصلحة للصبي في الحال أو الاستقبال اعتبر رجل إذا هي غضاضة عليه في ردها الولي. ولا حكم لرد الولي لما قبله له الأجنبي وقبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أجازة الصبي بعد بلوغ الصح لا السيد لعبده. ويملك ما قبله وإن كره يعني لا السيد فلا يصح أن يقبل ما وهب لعبده وله ولايته على عبده أكثر من ولاية الأب على ابنه. فإن كان العبد صبيا أو مجنونا صح أن يقبل له سيد. ليش؟ لأنه بيقبل نفسه لأن ما ملكه العبد فملك زيد ما جال. ويملك ما قبله يعني يملك السيد ما قبله العبد وإن كره وإن كره أي وإن كره السيد قبول العبد. إذا السيد منع العبد قال لا تقبل الهبة فإذا قبلها ملكها السيد. وإن كره السيد قبول العبد قبول العبد وقال له لا تقبل وكذا لو نذر عليه لو نذر عليه أو أوصي له وتصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه أو غيره ولو هو الواهب. هو يعني المتولي الولي ذي بيهب للمسجد فيقبل هو امرع ويرد يهب للمسجد هبه ويقبل هو. مسائل كثير للمسجد لكن معظمها بيجي في باب الوقت كتاب الوقت بالله على ذكر تنبيه. إذا الإنسان ما حق في الفراش حق المسجد فالجيد يقب يحسب نفسه أنه جيد حين يجي غسولة أصحابنا ما رضيوا أنها تبرى بهالذنب هالغسولة لأن مثلا يجي البطانية جديدة يصب فوقها مبزل ويروح يغسولها تضرر والدليل على ذلك لو تروح تعرضها للبيع ما نفذت تنقص قيمتها فضام له وعليها أرش النقص في الفرع يسلمها الولي لا بأس إذا خاف له دار إنه بيشغله يسلمها بطريقة خفية لكن ما الغسولة هذا ما هي كافية ما بالله قد احنا راضين بها إذا حتى بأين نظفوا الوسخ ذي في المسجد خصوصنا مخزن الذي بأبو الهمة باجب ويكفحه في المسجد يسهل لنا نخليهم حتى ينظفوا الفراش يكنسوه وينظفوا يقول طلبنا دون ما هو اللازم ولا فاللازم أنه يسلم أرش النقص لأنه نقص في فراش المسجد بغير وجه لأن ما هو لا معدل القرب ما هو معدل الولع إذا نقص الفراش بسبب الصلاة ما هو ضامن سبب استخدامه في الصلاة لأنه موضوع له إلى هنا. Thank you.